بسم الله الأولى إليه صاحب الكفاية من أمنان العهار هو مصدر وجهات. ذكرنا في الدرس السابق بكلام الكفاية مراحل هذا المحور الأول حول الدعوة الأولى، أن معنى الحق متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي والمشابه للحق، فلا فرق ذاتا بين معنى من ومعنى كلمة الابتداء ومعنى على ومعنى كلمة الاستعلاء ومعنى في ومعنى كلمة الظرفية. والدعوة الثانية من الوضع في الحروف الله عام والمستعمل العام. والمحور الثالث في لحاظ الآلة والقيود للعلم المعنى ومن إشكال ودفع المحور الأول أخون متوقف على شرحنا هذه المقدمة الأولى من قبل الذهن في هذه المعاني تنقسم إلى موجود في نفسه في غيره. في النقطة الثانية ذكرنا اللحاظ ينقسم لحاظ استقلالي آلي أو الاستقلالي أثر لهذا اللحاظ هو التوجه والالتفات، وعرفنا اللحاظ الآلي والأثر لهذا اللحاظ هو الغفلة والذهول. وبعد ذلك في النقطة الثالثة ذكرنا للعقل قدرة الانتزاع المفهوم الكلي من اللحاظين زر زيد على السطح زيد في الدار، هذه النسة لحاظا آليا انظر زيد والدمى هما في الواقع صورة الاندماج فهو شيء يختلف من زين لحاله والدار لحاله. وأخرى نلحظ النسبة بين زيد والدار ونقول لزيد في الساعة الفلانية، هنا هذه الحاظ لأن هل مقصود حاضر عن هذه النسبة أنه الفلاني. الذهن له قدرة معنى واحد من هذين اللحاظين وهي النسبة الظرفية، وهكذا زيد على السطح مرة نلحظ زيد والسطح كما هما في الواقع والخارج، فهنا النسبة ملحوظة باللحاظ الآلي، ومرة نلحظ نفس النسبة لأنها مقصود باللحاظ حتى نخبر عن أن الاستعلاء في الساعة الفلانية. فالذهن قادر لانتزاع وأخذ مفهوم مستقل من هذين اللحاظين. فلذلك بعد هذه المقدمات الثلاثة نأتي ونستنتج من هذه المقدمات على أساس المقدمة الأولى النسبة ما هي موجودة بالطرفين في الواقع، وعلى أساس المقدمة الثانية في عالم اللحاظ موجودة بنحوين، مرة هذه النسبة موجودة في الطرفين في عالم اللحاظ، فهنا هذه النسبة الملحوظة تطابق النسبة الواقعية الموجودة في الطرفين، ومرة هذه النسبة تلحظ لحاظا استقلاليا بصير مفهوما في مقابل الطرفين. نقول نسبة أو النسبة الظرفية للدار بالنسبة لزيد في الساعة الفلانية، فهنا هذه النسبة ملحوظة بنحو استقلالي يصير ملحوظا في مقابل لحاظ الدار ولحاظ زيد. هذا على أساس المقدمة الثانية. وعلى أساس المقدمة الثالثة، هذين اللحاظين مشتركان في طبيعة واحدة المنتزعة، وهي مفهوم النسبة الظرفية. هذه النسبة الظرفية ملحوظة في اللحاظ الأول وملحوظة في اللحاظ الثاني، فلذلك هذين اللحاظين يشتركان في هذه الطبيعة الواحدة. هذه الطبيعة الواحدة انتزعت من هذين اللحاظين، فهذا معنى اشتراك والاسم ذاتا، يعني مفهوم انتزاعي. هذا المفهوم الانتزاعي طبيعة واحدة مشتركة بين لحاظ النسبة بالنحو الأول وهي اللحاظ الآلي، ومشتركة بين اللحاظ بالنحو الثاني، ولكن الفرق أن هذه الطبيعة في اللحاظ الأول ملحوظ باللحاظ الآلي، والحرف مثل كلمة في تستعمل في هذه النسبة الظرفية عندما تلحظ لحاظا آليا، يعني تلحظ في الطرفين حالة بتعبير آخر. والاسم النسبة الظرفية أو ظرفية الداري لزيد، هذه الكلمة كلمة الظرفية استعملت في نفس النسبة، لكن النسبة لما تلحظ لحاظا استقلاليا وفي مقابل الطرفين، فهذا هو الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم. ذاتا طبيعة واحدة مشتركة، وهي النسبة الظرفية في مثالنا، والنسبة الاستعلائية في مثالنا، والنسبة الابتدائية في مثل سرت من البصرة. فطبيعة واحدة مشتركة بين اللحاظين، لكن مرة هذه النسبة وهذه الطبيعة لوحظت في الطرفين كما هما في الواقع، ومرة تلحظ لحالها تصير صورة في مقرة الطرفين، فهذا ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. هذا هو الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له. ذاتا واحد يعني لي المعنيين ذات واحدة وطبيعة واحدة، لكن الفرق في اللحاظ. هذه الدعوة الأولى للأخون. نأتي إلى الدعوة الثانية المستعمل فيه، والوضع والموضع له كله عام في الحروف. فالأخون على أساس الدعوة الأولى لما يقول هناك ذات واحدة مشتركة بين معنى في ومعنى كلمة الظرفية وبين معنى من وكلمة الابتداء، هذه البداية مثلا بداية السير إلى البصرة، هذه البداية المنسوبة المضافة إلى البصرة، هذا معنى من ومعنى كلمة الابتداء، لكن الفرق بينهما باللحاظ. فما دام هناك معنى واحد وطبيعة واحدة والفرق باللحاظ، الآن يسأل هذا السؤال في الدعوة الثانية، هؤلاء اللي يدعون أن الموضوع له خاص والمستعملون فيه خاص، خاص يعني شنو؟ يعني جزئي. فالمعنى العام حين الوضع لحظ، لكن الموضوع له جزئي، هذا المعنى العام. في مثل كلمة من، هنا وضع هذه الكلمة الواضع تصور معنى البداية، بداية الشيء إلى شيء آخر، مثل بداية السير إلى البصرة، فهذه البداية حين الوضع لوحظة بنحو عام، لكن وضع لبداية خاصة، بداية جزئية مصداق من هذه البداية، فالموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، فهذه الخصوصية والجزئية قاعدة معروفة فلسفيا بين المتأخرين ولو بين القدماء شيء آخر، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هكذا كان معروفا بين الفلاسفة قبل الفارابي، لكن بعد الفارابي قاعدة تغيرت، القاعدة تقول الشيء ما لم يوجد لم يتشخص، التشخص والجزئية بالوجود، فالوجود منشأ الجزئية والتشخص. لذلك الأخون يقول الموضوع له لو كان خاصا يعني جزئيا، بداية جزئية، بداية السير مثلا إلى البصرة، هذه البداية الجزئية، الجزئية ناشئة من الوجود، إما من الوجود الخارجي وإما من الوجود الذهني، فما دام الشيء ما لم يوجد لم يتشخص ولم يكن جزئيا، فالآن نحن نسأل ما دام المعنى واحد، يعني الدعوة الثانية متوقف على الدعوة الأولى، معنى واحد طبيعة واحدة، هذا صار جزئيا إما بسبب الوجود الخارجي وإما بسبب الوجود الذهني، هذه البداية الموجودة بين السير والبصرة في الخارج صار جزئيا، فالموضوع له والمستعمل في جزئيا، لأن كلمة من وضعت لهذه البداية الموجودة في الخارج بين الطرفين بين السير والبصرة. فيقول إذا كانت الجزئية ناشئة من الوجود الخارجي لم استعمل الحرف في المعنى العام أبدا، لأن الموضوع له جزئي بالوجود الخارجي، لازم دائما يستعمل في المعنى الجزئي، والحال أن الحروف تستعمل في المعنى الكلي بنحو الحقيقة، وين إذا وقع هذا الحرف في سياق الطلب سر من البصرة، هذا بداية السير إلى البصرة، هاي بداية السير إلى البصرة كلية، هذا الكلي هو المطلوب، فهذا المكلف لو ابتدأ سيره من أي نقطة من مدينة البصرة فيعتبر ممتثلا، فالمستعمل فيه لكلمة من هنا معنى كلي، بداية السير إلى البصرة، فهذه البداية بالنسبة إلى البصرة جد بحسب نقاط البصر بالبصرة ومرة من شرق البصرة مسنة البصرة ومن شمال البصرة ومسنة من ذلك. لذلك في بداية السير معنى كلي. أحيانا في جملة إذا وقع الحرف في ثلاث جملة خبرية سفية أسير من أسير لما عن بداية سير من السيد زينب في الإسلام يبتدأ السيرة. السيد زينب يعتبر خبره جنوب، فهنا بداية السير مثل السيد زينب من كلية. فإذا كان المعنى من الوجود الخارجي فلا بد أن لا يستعمل الحرف، أنه كثيرا يعمل في المعنى الكلي. وإما تنشأ الوجود الذهني، إذا نشأت الجزئية من الوجود الذهني ومن اللحاظ، فالأخون يرد إشكالات ثلاثة والسيد الشهيد يشير إلى إشكال واحد. الإشكال الأول، السيد الشهيد أشار إلى الإشكال الثاني، لكن الأخون في الكفاية ذكر ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، إذا كان اللحاظ والوجود الذهني هو منشأ جزئية معنى البداية كلمة من مثلا، فهنا يقول الأخون أن شرط الاستعمال المتكلم لما يستعمل اللفظ فيه، لأن الإعمال هو عمل اختياري للمتكلم طلب أن يكون طرفي الاستعمال حوبا طرفي الاستعمال اللفظ والما. فلما شرط للاستعمال تقول استعمال. نسأل هذا اللحاظ اللي هو الشرط، عين اللحاظ اللي هو قيد المعنى بحيث المعنى صار جزئيا باللحاظ فيه بصير مركبا من المعنى، من معنى بداية مثلا في كلمة واللحاظ او غيره. طبنا ان هذا اللحاظ اللي هو للاستعمال غير قيد المعنى في يستلزم تكرر اللحاظ، ولما نرجع الى الوجدان لا نرى تكرر اللحاظ في جانب المعنى. لما نستعمل كلمة من ونقول سرت من البصرة، فهنا هذه البداية لوحظ مرتين، مرة لوحظ حتى يكون هذا اللحاظ جزء المستعمل فيه والبداية الجزء الآخر، ومرة أخرى لحاظ متعلق بهذا المستعمل فيه المركب. طبعا وجانا باطل، هذا لحاظ واحد. قلنا لا، لحاظ واحد جزء للاستعمال، لأن هذا اللي شرط استعمال يتعلق بالمستعمل، يلحظ المستعمل في متقدم تقدم الملحوظ على لحاظ أخر نفس هذا اللحاظ، يعني المستعمل فيه مركب مركب من المعنى ومحاظ. فلقف على اللحاظ، توقف الكل على جزء الكل، فالمستعمل فيه اللي يتوقف على أجزائه على المعنى هو الجزء، فيستلزم لحاظ اللي هو شرط الاستعمال اللي هو جزء المستعمل فيه. فلحاظ اللي شرط الاستعمال متوقف الملحوظ، الملحوظ شو؟ المعنى واللحاظ، فالمستعمل فيه على اللحاظ، فهذا دوره. فلذلك هو الأول يكون الوصية والجزئية تنشأ من اللحاظ. والإشكال الثاني اللي أشار إليه السيد الشهيد في الدعوة الثانية للأخن، أنه إذا كانت البداية مثلا مقيدة باللحاظ، المولى قال سير من البصرة، بداية السير المقيد بلحاظ المولى، حتى تصير البداية جزئية، فالجزئية تنشأ من البداية. فالبداية بصير من فهذه البداية المشوف في الخارج. فالأخ يقول ما في أكثر علي. إما نقول هذه الحاض تتحقق في الخارج بشيء في الذهن دون لا تحققه في فالبداية حاض قيد ذهني وقيد ذهني لا يمكن في الخارج. فالمولى اللي يقول سيرنا البصرة بداية السير مطلوب. هذا النوع من بالنسبة للمكلف اللي في الخارج من البصرة قيد ذهني لا يمكن تحققه من قبل المكلف في الخارج. وأما يرد من هذا العصر فهذا الموضوع له المركب من البداية وعمل في جزء معنى من البداية فقط معناها يكون استعمال في السر من البصرة. هذا كلمة من استعمل مجازا وفي الاستعمالات المجازية لابد من ملاحظة العلاقة. فهل العرف في استعمالاته للحروف يلحظ العلاقة بين معنى الحرف اللي مجرد عن اللحاظ والمعنى الموضوع له اللي فرضناه شنو مركبا من المعنى واللحاظ معا؟ لا، استعمالات العرفية أبدا الكلمة من وما شابه ذلك من الحروف العرف لا يرى ملاحظة. ومن هنا نكتشف أن اللحاظ ليس قيدا للمعنى حتى يوجب جزئية المعنى. هذا الإشكال الثاني إذا كانت اللحاظ منشأ جزئية المعنى. وهذا الوجه الثالث نحن نسأل هذه الجزئية منشأها اللحاظ وصف الآلية فيه. الآلية إلى داخل في الجزئية قاعدة فلسفية مشهورة تتشقق سواء كان فتصير التشقق أو الوجود وجودا خاريا فالتشقق الجزئية في الخارج فالجزئية بالوجود ودق الجزئية الذهنية. أما خصوصية الآلية فإذا فرضنا أن الحرف جزئية معنى الحرف ليش هذا الحاضر مو جزء معنى الاسم؟ لأن المعنى يلحظ سير كان سريعا وهناك في معنى البداية للبصرة فهذا المعنى ملح اللحاظ ولو لحاظ استقلالي. لكن لماذا اللحاظ هناك ما صار جزء أما في الحرف صار جزءا؟ لأن الجزئية ناشئ من اللحاظ لا من خصوصية الآلية والاستقلالية. فما دام خصوصية الآلية والاستقلالية ما إلى دخل في جزئية المعنى فهذا ما في فرق بين الحرف والاسم. هناك لحاظ وهنا لحاظ. إذا صار هناك جزء المعنى حتى بصير جزئيا فهنا اللحاظ لابد أن يكون جزءا للمعنى حتى بصير جزئيا ذهنيا. والحال أنه اللحاظ ليس جزء المعنى باتفاق الكل. هذا الإشكال الثالث. فثبت الدعوى الثانية أن الموضوع له والمستعمل فيه ليس خاصا يعني جزئيا بل عام كما أن الوضع عام فالموضوع له عام والمستعمل فيه عام. وهناك إشكالات على الدعوى الأولى وهناك إشكالات على الدعوة الثانية. لكن نفس الأخن نأتي إلى المرحلة الثالثة من البحث اللي أشار إليه كمان السيد الشهيد. يرد إشكال على الدعوة الأولى ما طرح الإشكالات على الدعوة الأولى وعلى الدعوة الثانية لكن طرح نفس إشكال الأخن حتى نفهم اللحاظ ما هو دوره. يستشكل الأخون على نفسه على الدعوة الأولى. الدعوة الأولى جنو معنى الحرف والاسم ذاتا واحد لكن الفرق باللحاظ. فالنسبة الابتدائية معنى من ونفس النسبة الابتدائية معنى كلمة الابتداء. لكن النسبة الابتدائية في من لوحظ في الطرف والنسبة الابتدائية في كلمة الابتداء لوحظ لحاله بصير ملحوظا في مقابل لحاظ الطرفين. هكذا قال الأخون في الدعوة الأولى. يستشكل على نفسه ويقول إذا كان معنى واحد والفرق باللحاظ، لماذا لا يستعمل كلمة الابتداء بدل من وكلمة من بدل الابتداء ما دام المعنى واحد؟ سرت من البصرة معناه نفس النسبة الابتدائية، ليش ما تقول سرت ابتداء البصرة؟ استعمال الاسم بدل الحرف. وليش لا يستعمل الحرف بدل الاسم؟ بداية السير او ابتداء السير كان سريعا، بدل هذا الاسم تقول من السير كان سريعا. لا يجوز، لا الاسم استعماله بدل الحرف سرت ابتداء البصرة، ولا الحرف بدل الاسم من السير كان سريعا. لو كان المعنى متحدا ذاتا لجاز استعمال كل واحد بدل الآخر، والحال لا يجوز لا حقيقة ولا مجازا. جاز أصلا مستهجن في اللغة العربية، واحد يستعمل الحرف بدل الاسم من السير كان سريعا، أو الاسم بدل الحرف سرت ابتداء السير. لا استعمال حقيقي جائز ولا استعمال مجازي جائز. فمن هنا نكتشف لابد يكون المعنى ذاتا مختلف. هذا إشكال من قبل الأخون على الدعوة الأولى. الأخون يجيب عن هذا الإشكال أن اللحاظ الآلي ليس قيدا للمعنى الحرف، لكن قيد للعلق الوضعي. يعني هل كيفية هذه الصياغة ولو اختلفت في الكفاية، هناك شرح، لكن احنا مو في الكفاية حتى نشرح جميع احتمالات كلام الأخون، فقط نتيجة هذا الكلام نأخذ. الأخون يقول أن الواضع لما وضع كلمة من لبداية بداية الشيء، فهذه العلقة مقيدة، العلقة بين العلقة الوضعية بين كلمة من والبداية، هذه العلقة مشروطة ومقيدة بأن يلحظ البداية لحاظا آليا. فاللحاظ الآلي لمعنى البداية قيد وشرط للعلقة الوضعية وليس قيدا للمعنى. فإذا لم يكن هذا القيد وهو اللحاظ الآلي، معناها أنه العلقة الوضعية ما موجود بين كلمة من وبين معنى البداية. وهكذا الواضع لما وضع كلمة الابتداء لمعنى البداية، هاي كلمة الابتداء، هذه العلقة الوضعية بين كلمة الابتداء ومعنى البداية مشروط بشرط أن يكون معنى البداية ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فإذا لم يكن هناك لحاظ استقلالي، معناها أن العلق الوضعي بين كلمة وبين معنى صحيح، فاللحاظ صار قيدا للعلق الوضعي وتعمل قيد للمستعمل رد على كل دفة ردود. نأتي لماذا لا استقلال اسم بدل والحرف بدل؟ مثلا سرت من البصرة، الأخير يجيب يقول يجوز أن تقول سرت ابتداء البصرة، الاسم لا يجوز استعماله لا حقيقة ولا مجاز. أما حقيقة ما يجوز، معنى الباية مطلق معنى لكلمة الابتداء، كلمة الابتداء أتلي معنى الباية مشروط بالماضي الاستقلالي. سرت من البصرة البداية ملك الماضي آلي، باللحظة الآلي سرت علق الوضع بين كلمة الابتداء ومعنى، لا تستعمل حقيقة هذه الكلمة في معنى ما دام البداية ملحوظة عضل آلي صحيح. من ناحية أن لا يستعمل بنحق بدلا، لا يستعمل بدل حرف مجازا، ليش لا يستعمل؟ لأن يقول استعمال اللفظ في المعنى المجاز مشروط بشرطين. الشرط الأول المغايرة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، لا بد يكون هناك مغايرة. والشرط الثاني شنو؟ العلاقة، من العلاقات المعروفة في علم البلاغة، في مثل رأيت أسدا، المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، والمعنى المجازي الرجل الشجاع، هناك تغاير. بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وعلى أساس هذا التغاير لا بد من مناسبة وعلاقة. هذا الشرط الثاني. فالاستعمال في المعاني المجازية دائما مشروط لهذين الشرطين. أولا المعنى المجازي لا بد أن يكون مغايرا، ولأجل المغايرة اعتبروا شنو؟ المناسبة والعلاقة. لأن إذا لم تجد علاقة بين معنى المجاز والمعنى الحقيقي لا يجوز استعماله. فالمغايرة مع العلاقة مع المناسبة صار شرطان لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي. نأتي في مقام البحث. سبت من البصرة بدل من، لا يجوز استعمال كلمة الابتداء مجازا لأن الشرط الأول مفقود. الشرط الأول جن المغايرة. ما في مغايرة بين كلمة معنى كلمة من ومعنى كلمة الابتداء ذاتا واحد. لكن اللحاظ بصير من قيود شنو؟ من قيود العلقة الوضعية، مو من قيود المستعمل في أو الموضوع. لا، هناك العلقة الوضعية بين الحرف ومعنى البداية، هذه العلقة مقيدة باللحاظ الآلي لمعنى البداية. والعلقة الوضعية بين كلمة الابتداء ومعنى البداية، هذه العلقة مقيدة باللحاظ الاستقلالي. فلذلك البداية الملحوظة باللحاظ الآلي كلمة الابتداء لا يستعمل فيه لأن ما في علقة وضعية. هذا من نحو الحقيقة. وبنحو المجاز كذلك لا يستعمل لأن هذا المعنى معنى البداية هو عين معنى كلمة الابتداء. ما في مغايرة بين هذا المعنى البداية الملحوظ باللحاظ الآلي لكلمة من ومعنى كلمة الابتداء. ما في تغاير، بل هناك عينية. ولذلك الاستعمال المجاز غير جائز، لأن الاستعمال المجاز مشروط بشرطين: أولا المغايرة، وثانيا العلاقة. فمن هنا نكتشف أن اللحاظ الآلي قيد للعلقة الوضعية بين الحرف والمعنى، واللحاظ الاستقلالي شرط للعلقة الوضعية بين الاسم والمعنى، لكن المعنى واحد. هذا هو نظرية الأخوان بمحاورها الثلاثة. إن شاء الله عبارات السيد الشهيد الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.